بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا على النهي، ولكن قبل أن ننتقل إلى النهي لابد أن نكمل مسائل الأمر. أنه من المعلوم أننا مررنا في فترة إثبات الدليل وهو الكتاب، وقلنا بأن الألفاظ التي سوف يقع عليها الدرس والبحث هي 4 ألفاظ، وذكرنا منها الأمر. ولكن الأمر يجب أن نعلم بأننا نتوسع فيه، لأنه هو الذي يتعلق به الواجب ويتبعه الحرام، ويترتب عليه الندب وتتبعه الكراهة. ولما كان بهذه المنزلة الخطيرة، كان بهذه الدرجة في الأحكام، لا بد أن نكمل الكلام فيه في البحث عن عوارضه بهذا التسلسل وبهذا المنهج المرتب الذي ذكرنا بأنه لا مناص منه، وأن إذا مضينا على ذلك نكون قد عرفنا من أين نبدأ وبماذا نبدأ وأين وصلنا وما الذي يجب علينا في هذه المرحلة التي وقفنا فيها، ثم المرحلة الثانية والثالثة، وهكذا. كلما وصلنا إلى موضع وقفنا فيه وذكرنا شيئا من متضمن هذا الكتاب، الكتاب سنأتي به فقط استخراج بعض الشواهد والأمثلة. تقرر أن صيغة الأمر كما ذكرنا فيها مراحل: صيغة بمعنى، ثم بعد ذلك تقرنا بأنه قد يخرج منها هذا الناظر إما بأنه حقيقة في الندب، وإما بأنه حقيقة في الوجوب، وهذا باعتبار الأصل، رمشي باعتبار الفقه، لأن في الفقه يجب عليك أن تنتقل إلى طريقة أخرى، أنك تدخل الآن في بحث الجزئيات. الحالة هذه رمشي من الصواب وليس من الحق أنك تقرر في باب الأصول أن الأمر الوجوب ثم تعمل به هكذا، لا، إذا وصلت إلى المسائل الفقهية فلا بد الآن عندك الأصل، الحمد لله عندك، معنى أين تضع رجلك أولا ستبدأ، ولكن لا يمكن لك أن تنزل القاعدة الأصولية على الجزئية إلا إذا كانت خلت من المانع وتوفرت على الشرط. هذا الشرط، ماشي أنا مثلا قريت الأمر صافي عندي الوجوب، أينما وجدت الأمر ننزله على الوجوب، ولا تقرر عندي أن الأمر للنهي، أينما وجدت الأمر أنزله على الندب. هذه مسألة غير صحيحة وغير سديدة. إذن هذا الأصل هذا نعم تعمل به وهو الأصل عندك، ولكن راه للشارع تصرف في الأحكام قد يبقي الأصل أو يصرفه بالتأويل. معلوم أنكم تعلمون النقاش المعروف بين الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله وبين أستاذ العثماني في مسألة حلق اللحية، فالأمر الذي في هذا معروف وهو اعفو اللحى، قص الشوارب واعفو عن اللحى، تناقش في هذه المسألة، فاستدل الشيخ بن الصديق، أنتم تعلمون أنه متمرس في التنزيل، يعرف القواعد والضوابط والشروط والموانع ومعروف، بأن هذا الأمر ثبت بالحديث، هذا الحديث ولا نقاش في هذه المسألة. نفس الحديث استدل به أستاذ عثمان رحمه الله، وقال بأن أعفو اختلف فيه الأصوليون. الأمر اختلف فيه الأصوليون هل هو للندب أو هو للوجوب؟ قال ولا نحمله على الوجوب لأن هذا ليس مقطوعا به. هذا نوع من التخريج الآن الفقهي، أن الأصول قال للندب، وأنت بمجرد ما تسمع أن الأصول قرر القاعدة كتحملها كتنزلها على الفرع، هذا غير سديد، هذا جزء من الدليل، وعليك أن تعضد هذا الأصل بما يجعله دالا على النسبي، لأنك الآن ترك مؤول أن إذا كنت تقول بالوجوب أن يفعل الوجوب، ثم انتقلت إلى تنزيله إلى الندب، أنت مؤول، والتأويل لا يصار إليه عند أهل السنة إلا بدليل. هذا هو المسلك المتبع، لكن قرر الأصل باعتبار أنه هو الذي يجب أن تضع عليه رجلك وتبدأ به في مسيرتك الفقهية. لكن إذا كان هذا الأصل يوجد ما يخرجه عن الظاهر فلا بد من أن تصير إليه، وإذا كنت تقول بالوجوب وأردت أن تنتقل للندب فلا بد من دليل. والآن حلق اللحية مثلا، هذا الذي تناقش فيه الفقيهان أستاذ مع الشيخ بن صديق رحمه الله عليهما جميعا، كان من الواجب أن لا تنزل القاعدة الأصولية هنا إلا بعد النظر في وجود أدلة أخرى، مثلا العمل ديال النبي صلى الله عليه وسلم، عمله هو، لأنه كتعرفوا أن من الأدلة الشرعية العمل، وكان استحضار العمل هنا واجبا. فإذا كان الفقيه الأصولي مثلا يقول بالندب وظهر هذا العمل يرقيه إلى درجة الوجوب، ومن هناك تلقى أن الفقيه قد يقول بأن الأصل في الفعل هو الندب، ولكن إذا حضرت له جزئية يبدل رأيه. هو ما بدل رأيه من ناحية الأصل، ولكن بدل رأيه من حيث التفقه، أن التفقه أمر يحتكم إليه بأدلة مختلفة، هذا لا بد من اعتباره ولا بد من الأخذ به. المسألة الأخرى التي يجب أن نذكرها هنا هي مسألة العوارض على الأمر، أنها تتم بها مسألة هذا اللفظ عوارض، يعرض للأمر أمور، ونريد أن نعرف الأصول فيها، نريد أن نعرف الأصل فيها، أن هذا الأصل الآن أنا عندي الآن الأصل يمكن نعمل به حتى يأتيني الدليل الذي ينقلني إلى خلافه. هذه فائدة الأصول، أن دب الأصولي أولا الإنسان الذي يأخذ بالقواعد، أي أمر تذكره له من الجزئيات تقول لك الأصل في هذا كذا ويذكره، وإذا طلب منه أن ينتقل يطلبك بالدليل. وغادي نقف على هذا الشيء في باب المطلقات والعمومات، غادي تشوفوا شنو كيوقع في هذه المسائل. عوارض الأمر كما سمعتم البارحة قرأناها، ولكن ليست في سياق منتظم وليست بالمنهج الذي يجب أن يتبع، وإنما أوردناها هكذا فقط من أجل أن نبدأ الكلام. من ذلك مثلا، هل الأمر يقتضي الفور؟ هل الأمر يقتضي الفور من عوارض الأمر؟ وهذه المسألة يجب أن يبت فيها الحكم، لأنه تعرض في مسائل الدين وتعرض في أمور الفقه، فلا بد من حسم الأمر فيها. ما معنى أنه يقتضي الفور؟ أنه يبدأ بمجرد ما يفهم المكلف الخطاب، بمعنى الفور. إذا انتهى المكلف من فهم الخطاب يجب عليه أن يبدأ الامتثال، سمعنا الفور. كما إذا قال لك الشارع مثلا صلي هكذا ولم يقيده بالزمان ولم يذكر لك ما تعرف به أنه للتراخي أو للفور، فأنت في هذه اللحظة تبدأ بالفعل. هذا عندما يقول بالفور في مسألة الحج، نوقشت على هذا الأصل، الحج موجه إلى الناس بصيغة الطلب. يقول البعض بأنه لم يرد بمعنى حج ولا ما شبه ذلك في القرآن. معلوم أن صيغة إفعال تنوب عنها الجمل، وقد تكون هذه الجملة التي تنوب عن الأمر اسمية وقد تكون فعلية. من الجمل التي نابت عن الأمر قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فهذه وإن كانت إخبارا فإنها تدل على الأمر، يعني أن من دخله يجب أن لا يمس وأن لا يلحق به الضرر وأن يؤمن، فهذا هو معنى هذا الحديث. ومن الجمل الأخرى التي دلت على الطلب أيضا والأمر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واختلفوا فيما هو الأقوى والأعلى في الدلالة على الأمر، هل هو الصيغة، صيغة الطلب أو الجملة الإسمية. رجح جماعة منهم أن الجملة أقوى من الصيغة، لأنها تزيد على الطلب بالثبوت والاستقرار. الله تعالى إذا قال ومن دخله كان آمنا، فإنك تأخذ من ذلك أمرين، أحدهما أنك مطلوب منك أن تحصن من دخل بيت الحرام، الثاني أن هذا الأمر مستقر وهو حكم شرعي ثابت. ومن هنا رأى من رأى بأن الصيغة إذا كانت جملة طلبية بهذه الصورة التي ذكرناها فإنها أقوى من الدلالة على الطلب. إذن فإن الحج مطلوب شرعا، ولكن هل يحكم فيه بالفور أو يقال فيه بالتراخي؟ المسألة هنا في هذه الجزئية فيها خلاف تخرج على هذا الأصل. فمن قال إن الأمر في أصله للتراخي ليس للفور يذهب مذهب جواز التأخير، ويرتب على ذلك أن من مات وهو ينوي الحج فإنه لا شيء عليه. ومن قال بأنه للفور قال من قدر عليه ولم يحج فهو آثم، وهذا مخرج على هذه القاعدة، وهذا راه موجود في هذا الكتاب وهو ممثل به لمن أراد أن يراجعه. هذه المسألة أن الحج للفور أو كونه للتراخي، أن إفعال يفيد التراخي أو يفيد الحج، المقرر فيه هو التفصيل. الأول أن الأفعال التي تدل القرينة على أنها تدل على الفور، يعني تدل على الفور، الواقع يدل على الفور، هذه ما كيدخلوهاش في النقاش نهائيا، لأن القرينة تفسرها كقول الرجل للسيد للشخص اسقني وهو يرى به العطش الشديد، اشتد به العطش فقال له اسقني، وقد اشتد به العطش ورأى من حاله أنه في حالة عطش شديد، فالحال هنا يقتضي الفور، هذا لا نناقشه. الأمر الآخر الذي دلت القرائن فيه على التأخير، فهذا أيضا يصار فيه إلى أن هذا لا يدخل في منعه، وإنما كلامنا في الفعل المجرد الذي أمر به الشرع، ولكن لا توجد قرينة تدل على أنه للفور، ولا توجد قرينة تدل على التراخي، وهذا الفرع مخرج على هذا. ومن عوارض الأمر أيضا، هل الأمر يقتضي التكرار؟ التكرار هذا فيه مذاهب متعددة، قد وردت في نص في هذا الكتاب وذكرت أمثلتها التي بنيت عليها وما بني على ذلك من الفروع. ما معنى أن الأمر يقتضي التكرار؟ أن الأمر يجب أن يفعل بعد زمان مباشرة فهم الخطاب، ويستغرق جميع المسائل، يستغرق جميع الأوقات. وهذا هذه القاعدة من القواعد التي قع الخلاف فيها وبنيت عليها فروع فقهية. من الأمثلة التي بنيت على هذا الفرع فيه كلام طويل أوردته لمن أراد أن نرجع إلى تفصيل المقام فيه، مسألة التيمم هل تجب لكل صلاة؟ هذه مسألة فقهية اختلف فيها المالكية وخرجت على تخريجات مختلفة. والمشهور في هذه المسألة أن ابن خويزمنداد رحمه الله قال إن التيمم يجب أن يكون متكررا لكل صلاة، أخذا من قوله تعالى فتيمموا، بناء على أن الأمر للتكرار. قال هذا أمر مجرد ولا يوجد ما يدل على أنه مخصوص، إذن فلا بد من أن نكرر التيمم لكل صلاة. ولكن للمالكية تخريجات متعددة لهذا الفرع كما هو معروف في مذهبهم، أن التيمم لكل صلاة عند المالكية بني على ما تدرسونه في باب الاستدلال. باب الاستدلال هو باب الفروع التي اختلف فيها الأصوليون ويوضعونه تحت باب يسمى باب الاستدلال، ويقع هذا دائما هذا الباب أو هذا الكتاب في آخر كتاب الأصول التي كتاب الأصول الذي ضمنه. هذا الفرع خرج على هذه الآية فتيمموا بناء على أن الأمر يقتضي التكرار، وهذا مذهب ابن خوزي مندل. وخرج أيضا على ما يسمى بتخلف المعلول عن العلة، أو ما يسمى بتخلف اللازم عن المزوم. ما الذي تأخذه من هذه المسألة؟ تأخذ من هذه المسألة أن تخريج الفرع الفقهي قد يكون على أصول متعددة، فليس معنى هذا أنك إذا وجدت أن الفقهاء خرجوا هذا الأمر مثلا على خرجوا هذا الفرع على هذا الأمر أنه لم يخرج على غيره، فقد يخرج على هذا الفرع ويخرج على عشرات من الأدلة الأخرى. لذلك فالذي يقتصر في باب التأصيل الفقهي على دليل واحد يكون هذا ليس فيه ما يسمى باستثمام النظر. إذن هذه المسألة خرجها ابن خويز منداد على هذه القاعدة، قال تيمموا فعل أمر وهو يدل على التكرار. ولما قرر هذه المسألة هنا بنى عليها هذا القول المالكي أن التيمم يجب لكل صلاة. إذن خلاصة الكلام ما نريد هنا هو دراسة هذا العارض ودراسة العارض الذي قبله. وهذا العارض الآن أرى ماشي هو العارض الفقهي، حتى إذا علقت به الحكم وأخطأت كان الاجتهاد فيه سعة يمكن أن ترجع فتصحح. هذا العارض الآن لو تقرر عندك على خلاف ما يجب أن يقرر سيؤدي ذلك إلى الحكم على الألفاظ الشرعية، داره أخطر بكثير من الفتوى، أخطر من الفتوى، أنك مبتدع في التشريع، لأن البدعة في التشريع أصعب من البدعة في العبادات وأصعب من البدعة في المعاملات وغيرها. أن البدعة في التشريع ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أنك تهدم المذهب أهل السنة بالسنة بتمامها. هذا ليس بالأمر السهل. ما الذي يفصلك بينك وبين المذاهب الأخرى من غير هذه الخصائص؟ لك مسلكان في هذه المسألة. المسلك الأول هو أنك مكلف بأن تبذل الجهد وتستقصي النظر وتبحث في الأدلة حتى تحصل على حكم هذا العارض، وهذا ليس ملزما بالسرعة فيه، ليس كمثل المسألة الفقهية أن يأتيك رجل فيسألك عن حكم وتدص المناط وتخرج المناط وتشوف اسمه وتحكم وترجح المناط على المناط وتذهب. مسألة ماشي بهذا البساطة. ولكن هذه المسألة إذا حكمت على الأمر الشرعي بهذا العارض وجعلته أساسا من أسس الحمل، ثم تبين بأن مسلكك لم يمضي على مذهب علماء الفقه، فأنت بهذا إما أن تكون تعبت وإما أن تكون تدمر. قد يقول البعض وما وجه التدمير في هذا؟ شو قاعد تدمير ذلك؟ سيقال لأننا لو لم نمضي على القواعد والشروط والسبل الموضوعة في هذا الباب سيؤدي بنا ذلك إلى أن نفتح الباب لكثير من الناس الذين يريدون أن يغيروا هذه الطريقة التي هي في أصل طريقة واجبة شرعا. إذا تغير هذا الأمر هذا، يقول مثلا أنا غادي نحمل الأمر على التكرار ويمضي في ذلك ولا يكاد يذهب في هذا مذهب أهل السنة في التحقيق والدراسة والاستقصاء والخوف، ولا يكاد يصل درجة الإطمئنان المطلوب في هذا الباب، ثم يقول أحمله على التكرار وينصرف. هذا الآن إذا ذهبنا فيه سوف لن يبقى لنا مرجع، لن يبقى لنا مرجع، لأن ما من إنسان يستحسن أمرا ويراه صوابا سوف يذهب إليه. وإذا قلنا له هل سلكت مسلك الشرط الشرعي في هذا الباب، يقول لك هذا ليس بلازم، أنا سأقول ما ظهر لي، وبذلك نحيل الأمور على العماية وننسل من ربقة الانسداد ونقطع حبل الاتصال، ويؤدي هذا في النظر إلى الانحلال والانسداد. هذا خطر، وهذا ليس بالأمر البسيط، كما قد يقول البعض أنا إذا كان يمر مثلا على أن الأمر يقتضي التكرار ويمر عليه يقول ما معنى أن الأمر يقتضي التكرار، ما فائدة هذا إذا حصلته، وهب أنني الآن قلت بهذا أو ذاك. ينبني على ذلك أنك ما لم تحترم هذه المسالك سيؤدي بنا الأمر إلى أن نهدم جذور هذه المذاهب السنية المرتبة على طريق معروف. ولكن إذا ظهر لك ذلك بالأدلة وجاء ما يدل على هذا فخذ به، ولكن حتى تمضي في أخذه على طريقة المذاهب الأربعة. ندخل في كل أصل الجزئيات تصنيفها يكون بحسب حالها. هنا في داخل الكتاب وضع المصنف الواجب المخير، ووضعه بعد مسائل الأمر، والذين يكتبون في الأصول لا يضعونه في هذا المكان، وإنما يضعونه في المقدمات. لماذا يضعونه في المقدمات؟ لأن هذا الموضوع من المواضيع التي وقع فيها الالتباس ووجب أن يحرر فيها القول، لأنه عرضت فيه بعض العوارض التي تستدعي تفصيل الكلام فيه. الواجب المخير شو ما معناه؟ أن يكون هذا الشيء واجبا ويصحبه التخيير. لماذا يدرسون هذا؟ يدرسونه لأن فيه التعارض، يدرسونه لأن فيه تعارض. وقد خص قوم هذا الموضوع بالتأليف وحده. الواجب المخير، صوره، دراسته، الإشكال الذي ورد فيه، وجوه الانفصال عنه، موضوع يحتاج إلى دراسة لتفصيل القول فيه. وجه الإشكال فيه أنه كما ذكرنا اجتمع فيه أمران لا يجتمعان، وهو الوجوب والتخير. كيف يكون الشيء واجبا وفي ذات الوقت يكون مخيرا؟ كيف يمكن هذا؟ الواجب هو ما طلبه الشرع طلبا جازما، وإذا وجد معه هذا الذي ذكر من التخير أضطر في ماهيته وأضطر في حقيقته. إذن ما هو المطلوب؟ هو أن ندرس حال هذا الدليل، وأن نعرف كيف يمكن لنا أن ينتظم لنا في الأذهان. صعب ينتظم في الأذهان. أذهان من؟ أذهان التي ركبت على الماهيات الشرعية، الحقائق الشرعية. صعب ينتظم، أن ينتظم في الأذهان، أن يجتمع لك الوجوب مع التخيل. كيف يمكن هذا؟ ولهذا السبب درس هذا الموضوع دراسة مستفيدة معمقة. والذين عندهم الإشكال الكبير في هذا هم المعتزلة، لأنهم استصحبوا معهم قواعدهم في علم الكلام الذي يتعلق بالقبح والحسن العقليين، لأن ما كان حسنا وكان فيه الخيار يتناقض مع الحسن الذي يكون به الخيار والحسن الذي يكون معه الوجوب. وكان عليهم أن يجيبوا عن هذا الإشكال في هذه المسألة. ومثل ذلك أيضا أهل السنة، لأنه كيف يمكن أن يكون الشيء واجبا ويكون مخيرا؟ كيف يمكن هذا؟ التخيير يقتضي أن الفعل وعدم الفعل، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. والوجوب يقتضي جزما أن تفعل هذا الفعل ولا بد منه، فإن لم تفعله فأنت آثم. والتخيير يقتضي رفع الإثم، فاجتمع هذان الأمران، وكان هذا الذي ضمنه هذا الكتاب هنا من الأجوبة ومن الأقوال، ويبقى هذا الأمر محل بحث ونظر. ما الذي بني على هذا الفرع الجمعة؟ هل تصح صلاة العبد والمسافر إذا كان إمامين في صلاة الجمعة؟ هل تصح صلاة المؤتمين بهم أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب بن عبد العزيز يرى أن هذه الصلاة تصح، والتخريج على ما ذكرنا، تخريج على هذه القاعدة الأصولية. ولكن أنبه مرة أخرى إلى أن النقول في هذا الكتاب سواء كانت مسندة إلى المالكية أو غيرهم نقول غير محررة، فلا ينبغي أن يقتصر على ما ورد في هذا، بل لا بد من الرجوع في كل قول إلى أهل ذلك المذهب. إذا نسيب القول إلى الشافعية فارجع إلى كتب الشافعية وتأكد من هذا الأمر، وإذا كان منسوبا إلى الحنفية فعليك بذلك، فإن جل ما نقله المصنف في هذا الكتاب بما يتعلق ببعض الفروع ينقله من الدخيرة، الدخيرة لابن الإمام الخرافي، وربما نقل من المدونة في بعض المسائل، ولكن من ناحية التخريج هو الذي يقوم بذلك، هو الذي يقوم بالتخريج، هو الذي يخرج، يذهب إلى الفرع الفقهي ويأخذه من المدونة ويأخذه من كتاب الفقه ويأتي به ويبحث له في التخريج الأصولي المناسب، هكذا يفعل. تارة تجد أن هذا صحيح، وتارة تجد أنه فقط ممكن وموافق. هذا هو الذي وقع في هذه المسألة. لذلك فإذا سمعنا مثلا أن فلان بنى هذه المسألة على كذا أو فلان بناه على كذا، فعلينا أن نتحقق من ثبوت هذا الأمر، فإن وجدناه فالأمر كذلك، وإن لم يوجد فإن هذا الأمر يعاد فيه النظر. قد يقول بعض الناس إذن هذا الكتاب فيه ما يمكن أن يقدح في قيمته العلمية. لا، لا يقدح في قيمته العلمية أبدا، لأنه هذا الكتاب موضوع للتدريب، ويمكن له أن يأتي بالأمثلة من عند نفسه ويعلمك كيف تنزل القاعدة على الفرع، ولا يشترط أن يكون هذا الذي نقله صحيحا، إنما هذا من باب التمثيل الذي يقرب المراد فقط، يقرب المراد ويبينه، فإن كان صادف الواقع فكذلك، وإن لم يصادف الواقع فإنه في حقيقة قد أتى بما يمكن من مراده وغرضه، وهذا كاف في هذا الموضوع. والذين يستعظمون هذا الأمر وإذا وجدوا خطأ ملأوا الدنيا صراخا وعويلا ويقولون والله إن الشريف التلمساني على إمامته كان يدلس وكان ينسب الأقوال على غير أهلها، وكان هذه المسألة سبقا ذكرنا بأن هذا الكتاب ما جعل لتأخذ منه الأحكام ولا جعل لتأخذ منه هذه المعارف، وإنما هو كتاب من أجل التدريب والتكوين، ومن أجل أن يعلمك أيها الطالب كيف تتصرف في هذه المادة. وعلى كل حال هو مكمل لكتاب المسائل، أن كثيرا ما يشتكي بعض الناس ويقول لك الله سيدي هذه الكتب الأصول فيها عيب وهي أنها لا تمثل. أسيدي ما كتجيبوش لنا الأمثلة، النهار أنتم كتقريوا القاعدة وما كتجيبوش الأمثلة. الأصوليون بطبعهم لا يمثلون لأنه ليس من حقهم التمثيل، لأن كل ما يمثلون به قد يكون أمرا فقهيا، وهم عندما يدرسون اللفظ المجرد، والفقيه عندما يستعمل الفقه يستعمله في قضية معينة، ولا بد أن يكون هذا اللفظ قد صرف إلى غير ظاهره بأدلة خارجية فيؤدي إلى التمثيل بمثال غير صحيح. ولكن لما احتاج الناس إلى التمثيل وضعت هذه الكتب على هذه الجهة. إذن فالعارض هذا يدرس بهذه المناسبة وهي مناسبة الإشكال، قد بني عليه هذا الفرع، وفروع أخرى تجدونها منصوصا عليها داخل الكتاب. الأمر الثاني في أن الأمر بالشيء هل يقتضي فعله على الوجه الذي أمر به الإزاء أم لا، هذا عارض آخر. إحنا لكن نقرأ بالترتيب، هذا الشيء مرتب، نقرأ كما ذكرنا كنحط القرآن كنبدأ بالألفاظ كنقرأ الأمر، والأمر خصنا نستقسو فيه بهذه الطريقة، نقرأ بجميع عوارضه، نقرأ بجميع عوارضه ونقرأه باستقصاء حتى نكون في كل مرحلة من مراحل هذا اللفظ الجزئي قد أتينا بما فرض علينا وبما يمكننا من اكتساب الأصل الجزئي فيه. إذن قلنا المسألة الأخرى، هل الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإزاء أم لا؟ إذا أتيت بأمر على الوجه الذي كلفت به شرعا، هل هذا يرفع الخطاب الشرعي الموجه إليك؟ وأنتم تعلمون أن قضية التكليف هي قضية معقدة في مباحث الأصول، لأنها متفرعة عن أصول عقادية أيضا فيها ضرب من ضروب الاختلاف الشديد. أن الأشاعرة كما تعلمون التكليف عندهم لا ينقطع، أن التكليف عندهم لا ينقطع إلا بعد تمام الفعل، لا ينقطع بعد في بدء الفعل، والآخرون يقولون بأن التكليف ينقطع بالانتهاء من الفعل. إذا أتيت بالأمر على طريقة التي أمرت بها، هل هذا يقتضي الإزاء أم أنه لا يقتضي الإزاء وإن أتيت به على طريقته؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأنها تتعلق ببعض الأفعال التي ناتها ولكنها مختلة من الناحية الشرعية. صورة هذا الكلام وبيانه، أن المرأة الآن قد يصلي وهو يظن بأنه متوضئ، فيدخل في الصلاة قد أتى بها على الوجه الذي أمر به، أتى بها وهو يعتقد بأنه متوضئ، وكان مستقبلا القبلة، وكان آتيا بالقراءة وآتيا بالأفعال كلها بتمام، فهل هذا يقتضي الإزاء؟ فنحكم عليه بأنه لما كان هذا الأمر قد أتى به على هذا الوجه فإن ذلك يجزئه. هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى بأنها مجزئة، والأصوليون هذا هو مذهبهم، والذي جعلهم يقولون بهذا الأمر هم أنهم يستعملون الماهيات، يعتمدون على الماهيات في هذه المسائل، يعني يعتمدون على الماهيات، يعتمدون على الحقائق الشرعية ويثبتون الحكم بها متى ثبتت. وبني على هذا كما ذكرنا سابقا، إذا صلى هل تقتضي تلك الصلاة التي صلاها بطهارة بلا طهارة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها بل يسقط عنها وجوبها؟ اختلف في ذلك، فابن القاسم يأمره بالقضاء، لأنه أي أشهب يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحقيقة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإزاء ويلزم من الإزاء سقوط القضاء. إذا هذه المسألة الآن هل الإتيان بالفعل على وجهه يقتضي الإزاء أم لا؟ إذا قلنا بأن هذا الشخص هو مثلا في حالة لا يستطيع فيها أن يتوضأ ولا يستطيع فيها أن يتيمم، ما يقدرش يتيمم، ما يقدرش يتوضأ، هو مثلا في بيت وقد كبل وقيد وأراد أن يصلي فلم يجد ماء ولا متيمما، فتقدم وصلى وهو غير متطهر، ولكن هذا هو الممكن. فهل هذا الشخص الآن إذا وجد الماء أو وجد ما يتيمم به يجب عليه القضاء؟ يقول بعد هذه مسألة بسيطة، احنا دابا هذه المسألة نحن نعجز عنها، هنا حقيقة شرعية أمر بها هذا الرجل، وهو أن يتوضأ أن يصلي في هذه الحالة التي هو فيها على ما هو عليه، هكذا أمر. فهل هذا الأمر الآن الذي وجه إليه في هذه الحالة يكفيه ويقتضي الإزاء أو لا يقتضي هذا الأمر؟ كن على يقين بأن الحقيقة الشرعية هي متعلق الأحكام، وأنها متى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، وأن أي شيء من الأشياء التي ترفعها لا سبيل إليه إلا إذا رفعها الشرع. هذا الرجل مخاطب بأن يتوضأ، فأن يصلي فصلى، هل نحكم عليه بأن عليه القضاء؟ إذن أين هو قدر هذا الحكم الذي أمره الله به؟ أمره بأن يصلي فصلى على هذا الحال الذي وقال له صلي، فحصل له بهذا الامتثال لهذا الأمر الإلهي، فكيف يمكن أن نقول بأن هذا الشخص بطلت صلاته مع أن هذا الأمر متوجه إليه على ما هو عليه من حال، وأتى به وهو مخاطب بالأمر، ثم يقال بعد ذلك بأن هذه الصلاة مجزئة؟ يقول بعضهم بأن هذه كانت مجزئة لما كانت حالته تقتضي هذا الأمر، لكن لما وجد ما يمكنه من تمام الفعل وجب عليه ذلك، وهذه مسألة فقهية. هنا فقط مسألة ذكرت في هذه الجزئية لتخرج عليه. أشنو يتعلم الطالب في هذه المسائل هذه؟ يتعلم الطالب في هذه الجزئيات صناعة التخريج، هذه يتعلم فيها صناعة التخريج، والتخريج كما تعلمون هو أنك تعطي للمرء فرعا فقهيا ثم تامره بعد ذلك أن يخرجه على القاعدة الأصولية التي تناسبه. هذا هو الذي يتعلمه في هذا الكتاب أصلا، هذا هو المتعلم في هذه الجزئيات، أنك تعطيه الجزئية الفقهية وتقول له خرجها على الفرع الأصولي الذي يناسبها. غادي يقرأ الطالب أولا هذه المسألة التي ذكرناها، وهي هل الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإزاء، اقرأها وتعطيه الأمثلة، ولكن اقرأ معها هذه المسائل الأخرى، قرأ هذه المسائل الأخرى الأربعة ولا خمسة وتعطيه الفروع الفقهية وتقول خرجها على هذه القواعد الأصولية التي قرأتها. هذه كتن فيها صناعة التخريج، وهي صناعة مهمة جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الفروع الفقهية لم تخرج في كتب المذهب. مثلا يمكن أن تفتح له مختصر الخليل رحمه الله وتقول له الآن قرينة تخريج باب الأمر، وعندي بعض المسائل هنا في المختصر وهي تخرج على ما تقدم، والمطلوب منك الآن أن تأخذ هذه الجزئيات وتخرجها على هذه القواعد التي ترى بأنها تخرج عليها. فإذا كان قد خرجها على ما هو مطلوب منه على الطريقة المذكورة، انتقلنا إلى الباب الآخر باب النهي، ونستمر حتى يتمكن هذا الطالب من هذه الصناعة، صناعة التخريج. وعليه أبا إلى حنا رجعنا الفروع الفقهية، سمعنا بعض المواضع التي تقدمت، وهي أن الأمر يقتضي فعله الإجزاء، وقرأنا أيضا مسألة الواجب المخير، قرأنا فيما سبق أمر آخر ما هو الفور والتكرار هكذا. وأردنا الآن أن نذهب في المذهب الفقهي لنقرأ بعض النصوص المالكية ونطلب تخريجها، ونخرجها على هذه القواعد. نحن حينئذ نستعمل اختيار الفروع الفقهية التي تخرج على هذه القواعد، ونترك للناس طلبان يخرجوها، يخرجوا لنا الفروع الفقهية على النوازل. ونبدأ الآن باش نعرفوا كيفاش ندخلوا الفقه. هنا كنبدأ مثلا بمختصر الشيخ خليل في باب يرفع الحدث حكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد جمع من ندى داب بعد جموده كان طور حائض أو جنوب سؤل بهيمة إلى آخر ما هنالك. وطلب منا الآن أن نخرج هذه الفروع لا في أحكام على قواعد التي وردت في الأصول الفقهية، ولا القواعد التي وردت في القواعد الفقهية، ما مشكلة قواعد الأصول ما فيها مشكلة. كيف يمكن الآن أن نبدأ، كيف يمكن أن نبدأ الآن في التخريج؟ أن المقصود بهذه الكتابة أنك تعلم التخريج، صناعة التخريج هي صناعة. أنت مثلا بغيتي تعرف كيف تذهب في هذه الفروع إلى طريقة التخريج، هذا هو المطلوب. قلنا مثلا يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، هنا حكم يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، كيف يمكن الآن نصل لهذه المسألة هذه، ومن أين نبدأ، وكيف يمكننا أن نعرف القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية أو الدليل الذي يمكننا أن نؤصل به لهذا الفرع لنخرجه عليه؟ كيف نبدأ باش كنعرفوا الفرع الفقهي كيف يخرج؟ باش كنعرفوا هذا الفرع الفقهي عندنا، ونريد الآن أن نتعلم كيف نخرجه على ما تعلمنا في هذه المادة وفيما يشبهه، كيف نفعل؟ شنو كنديروا؟ ما الذي نبدأ به في هذا الباب؟ شنو كنشوفوا؟ لا، الفرع الفقهي هو موجود، يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. شوف شوف دابا هذه المسألة الآن أين ستذهب بك لتبحث فيها عن الأدلة؟ فين غتمشي؟ هذا حكم يرفع الحدث، هذا حكم بالمطلق، فين غادي تقلب على الأدلة ديال هذه مثلا؟ نعم، من الصفات اللي كتبعها لتؤدي بك إلى الأدلة الشرعية التي تقرر بهذا الفعل. نعم، هنا عندنا الحكم وعندنا الماهية وعندنا الذي وقع عليه الحكم وعندنا جوج وقع عليه الحكم. هذه المسائل راه فيها مباحث متعددة، فيها الرفع وفيها المرفوع وفيها ما يقع به الرفع. هذه الأشياء الثلاثة كل واحد منها يستلزم عليه، يجب علينا ونحن ندرس الفقه أن نجيب طلبة الفقه عليها. أن الطالب غيجيب لي يرفع، نعم أعرفه، ولكن ما الدليل بأن هذا الرفع يحصل؟ ممكن أستدل إليه بالقرآن، يمكن أن أستدل إليه بالسنة، يمكن أن أستدل إليه بكذا، ويمكن أن أستدل إليه بالقواعد الفقهية إلى ما القد ينصي، ولكن كيف أعرف أن هذا الفرع يخرج على هذه القاعدة؟ باش غادي نعرف دابا إلى عندكم شي كتاب فقه، عندكم شي كتاب فقه تما، أن احنا المراد ديالنا نتعلموا التخريج، نعرفوا كيفاش نخرجوا باش نخرجوا الفروع الفقهية، لأن هذه الكتاب هذا راه دال التخريج، ولكن احنا غادي نسردوا المسائل هكذا فإن هذا غير كافٍ فيما نحن نريده من هذا الأمر. هذا سنعرفه كيف يخرج. غادي نشوفوا الآن، غادي نحلوا هذا الكتاب في باب التخريج، غادي نديروا هكذا، ما غاديش نختاروا، ممكنش لينا نختاروا نقولوا بأن هذا سنختار هذا الفرع ولا هذا الفرع، سنحل هذا الكتاب. هذه كلها إن كان فيها ما ثبت، إن كان فيها ما ثبت بالنص فنحن لا نناقشه، لأنه حينئذ نذكر الدليل ولا نذكر ما سواه. ولكن إذا كانت عندنا فروع فقهية مبنية على القواعد، مثلا هذا كلها التي ذكرت في هذا الكتاب كلها مؤثرة بالسنة، هذه كلها الآن فيها السنة، فيها الأحاديث، ولابس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف، هذه الآن لا يمكن أن تخرج إلا على النصوص التي ذكرها هنا. العلم في التوبي إلى الخط الرقيق، هذه كلها تخرج على ما ذكرنا، كل هذه تخرج على ماذا؟ على الأدلة النصية. ولابس، قال هنا ولابس في التمر وشبهه أن تجول يده في الإناء لتأكل منه ما تريد منه، وليس غسل، هذا هو، وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة، وإنما هو بدعة إلى آخره. قال وليغسل يده وفمه بعد الطعام، كل هذه المسائل تخرج على السنة، هذه ما فيها تخريج على القواعد نهائيا في هذا البيت، لأن الذي يخرج على القواعد هو كتاب المعاملات. كل هذه الأشياء لا يمكن أن تخرج على هذه القواعد التي ذكرناها، هذه كلها تخرج على ما ذكرناه، كلها فيها أحاديث. إذن اطلب لنا كتاب المعاملات، يجب لنا كتاب المعاملات، لأننا نريد أن ننزل هذه الأشياء كان شي كتاب المعاملات مجيب، باش نشوفوا الفروع الفقهية التي يمكن أن ننتفع بها في هذا الموضوع. ونريد منكم أن تخرجوا لنا على حسب ما يظهر لكم بهذا القواعد اللي قرينا، خرجوا لنا بعض الفروع الفقهية في باب المعاملات في هذا الشيء الذي ضمن في هذا الكتاب. ولكن قبل ذلك نكمل عوارض هذه الأدلة. العارض الآخر هو هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ قلنا بأننا ندرس عوارض الأمر بناء على أن الأمر هو النهي هنا، وسنسرد هذه العوارض لننتقل إلى النهي. قال أولا الأمر بالشيء يقتضي المبادرة، العارض الأول. العارض الثاني هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. العارض الثالث وهذا متعلق بالأحكام في الواجب المخير. العارض ذكر هنا الرابع والخامس أن الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإزاء، أن الأمر هل يستلزم القضاء أم لا بد في القضاء من أمر جديد. المسألة الأخرى هي غادي نحلو كتاب هكذا وننظر في طريقة البناء وما يسمى بالتخريج على القواعد، وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقات، وإن بيعت على الجد وإن كانت من عاريته لا إن كانت من مهر. هذا فرع فقهي ولا شك أنه مخرج على القواعد وأردنا تخريجه، كيف نعرف في الفرع الدليل الذي يناسبه؟ في هذه الحالة الأدلة النصية لا نحتاج إليها هنا، لأنها أدلة قلنا بأنها إذا وجدت فنحن لا نستدل بغيرها. قال وتوضح جائحة الثمار عن المشتري كالموز والمقات وإن بيعت على الجد. لماذا قرر هذا الحكم هنا وما هو مستنده؟ وما هو مستنده؟ قال وإن كان من عاريته لا إن كانت من مهر. باش نخرجوا هذا الفرع الفقهي بين نخرجوه شو غادي نديروا ليه؟ شو كنشوفوا فيه؟ هذا غير مثال، كيف يمكننا الآن أن نذهب إلى التخريج؟ في كل فرع فقهي يوجد وصف يدل على دليله، في كل فرع فقهي يوجد دليل يدل على ما يخرج عليه من فرع، يعني من أصل. هذه مثلا فيها توضع جائحة الثمار كالموز والمقاتي وإن بيعت على الجد. لماذا؟ لماذا المشتري اشترى ثم جاءت الجائحة وأصابت ما عنده، ثم نقول بعد ذلك للبائع انقص له من هذا الذي أصابه؟ لماذا؟ كيف خرجنا هذا الفرح؟ في هذه الحالة يجب أن نرجع إلى القواعد التي تناسب المسألة وتخرج عليها. هل لنا الحق في ذلك؟ نعم، هذا مضى عليه جميع علماء المسلمين أنهم يخرجون على الدليل المحتمل، مشي شرط أنه يكون دليلا حقيقيا. ولو رجعنا مثلا إلى شرح التلقين للإمام المزاري وجدناه يخرج الفروع الفقهية على الأدلة المحتملة، وأنتم تعلمون أن كثيرا من الفروع التي يقول بها المقلدون هي من الفروع المخرجة على أقوال أئمتهم أو على قواعد هذه المسألة. جائحة الثمار هنا إذا أردنا أن نقرر فيها الحكم لا بد أن ننظر إلى الذي ملكها حين وقعت عليها الجائحة، من هو المالك لها حين وقعت عليها الجائحة؟ ما الذي نستدعيه في هذه الحالة؟ شنو كنطلبوا في هذه الحالة؟ كنطلبوا الحقائق الشرعية، كنطلبوا الحقائق الشرعية هي التي نستعين بها باش نخرجوا بفقه في هذه المسألة. شنو الحقيقة الشرعية؟ هي الحقيقة التي تتبعها الأحكام سواء كانت موافقة لما عليه الناس في لغتهم أو في عرفهم أو كانت على خلاف ذلك. الملكية في الشرع بماذا تنقل؟ تنقل بعقد شرعي يستلزم هذا الأمر. هذا الرجل الآن الذي باع هذا الشخص هذا الثمار وهي ما زالت في أشجارها هو الذي يملكها، قال بأنها وإن بيعت على الجد وأجيحت في مدة تجد فيها عادة. ما الذي فعلناه هنا؟ قلبنا على الحقيقة الشرعية وهي الملكية، ثبتناها على أحد هذين الشخصين، بنينا عليها الحكم. غادي تقول لي لا راه الراجل شرا وراه السلعة أخذها، أنا سيدي علاش غادي نخلص؟ ما غاديش نشوف أنت شنو كتقول، غادي نشوف واش الحقيقة الشرعية تقررت في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع. هكذا كنخرجوا الفرع الفقهي. إذا تقرر أنك أنت المالك فقد وقعت هذه الجائحة وهذه السلعة في ملكك. مثلا لو أن إنسانا أراد الآن أن يرفع برأيه حقيقة شرعية ورفعها، رفعها هو، قال لك سيدي هذه الحقيقة الشرعية أنا غادي نحيدها، راه ما يتمكنش الأحكام الشرعية أن تزول من تلك الحقيقة الشرعية حتى ولو أنك أزلتها بنفسك. وهنا لا يعلم كثير من الناس أن هذه الأشياء هي المعتبرة في الأحكام وليس ما يفهمون ولا ما يقولون. فرضوا مثلا أن واحد قال لك أنا بعت ليه والملك انتقل إليه وأنا لن أؤدي إليه، أليس هذا الرجل قد اشترى مني؟ أنا أخذت الثمن وهو الذي كانت في ملكيته، يقطعها ولا يخليها؟ الحقيقة الشرعية هنا هي المحكمة وهي التي يجب المصير إليها، ولذلك هي التي نبحث عنها. فإذا تقررت في المسألة تبعها الحكم، وإذا تخلفت تخلفت. ما بغينا من هذا الكلام؟ ما الذي نريده من هذا الكلام؟ نريد من هذا الكلام أن نقول بأن كل فرع فقهي أريد أن يتقرر را حقيقته التي يبنى عليها تصحبه في ذلك الفرع. وشنو المطلوب منك أنت؟ أن تبحث عن ذلك الوصف الذي يحيلك على القاعدة. راه ذاك الوصف راه موجود في الفرع، خصك تعرفه وترجع فيه القاعدة إن كانت أصولية ولا فقهية. لأن بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون بأن مثلا كتب الفقه هي كتب فرعية وأنها غير مؤصلة وأنها لا ترد إلى الأصول ولا ترد إلى القواعد. ونسي هذا الرجل أن ما من فرع فقهي يذكر في كتب الفقه إلا وفيه ما يحيل على قاعدته ويحيل على دليله. واللي عنده شي فرع فقهي يجد ونشوفه هل العلماء. إذن فالذي أدى إلى ثبوت الحكم في هذه الجزئية هو تحقق ماهية المبيع. خلاصة الكلام أننا الآن أنهينا الكلام على عوارض الأمر بشيء من الاختصار، ومن أراد أن يرجع إلى هذا اللفظ فليرجع إليه وليستقصي به النظر، ونحن سننتقل بعد ذلك إلى فعله إلى لفظ آخر وهو النجم. ترتبت الأمور، احنا فقط استطردنا هنا لنعلم بأن هذا الكتاب كتاب تخريج، وأن الطريقة فيه بعد زمان للكلام على الأمر الناتية بالأمثلة الفقهية، وأن نستخرجها من الكتب وأن نسمم بها الدرس، ولكن ما كناش جمع تلك الأمثلة. ولكن أي كتاب فقهي نفسه فسجد فيها ما يصلح للتمثيل. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ورحمة الله وبركاته، آمين.